مثلا يحدث الإمام البخاري عن يزيد ابن هارون عن حميد الطويل عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة رجال: يزيد بن هارون وحميد الطويل وأنس رضي الله عنه. مع أن البخاري توفي سنة 256 فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 200 سنة. هذا العلو ينقسم إلى نوعين كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى: إما العلو المطلق وإما علو نسبي. أما العلو المطلق بأن يقل عدد رجال الإسناد حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العلو المطلق، لأنه بلغ إلى الغاية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقل عدد من الرجال. أما النوع الثاني فهو العلو النسبي، أي بالنسبة إلى كتاب معين أو إلى إمام معين ذي صفة عالية كشعبة ابن الحجاج رضي الله عنه، أو إلى مصنف إمام كالإمام البخاري رحمه الله تعالى. فإن المحدثين المتأخرين يحرصون على أن يكون بينهم وبين مثل هؤلاء الأئمة كشعبة ومالك والبخاري ومسلم، أن يكون بينهم وبين هؤلاء الأئمة أقل عدد ممكن من الرجال، فإذا وقع لهم ذلك فإن ذلك العلو يسمى بالعلو النسبي، لأن الغرض أن يقل العدد فيما بينه وبين ذلك الإمام، وأما بين الإمام ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يكون الإسناد نازلا، فلذلك سمي بالعلو النسبي، لأن العلو بالنسبة إلى ما بين هذا الراوي المتأخر وهذا الإمام، أما ما بين ذلك الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد لا يكون هناك علو، فلذلك سمي بالعلو النسبي. وهذا العلو النسبي أنواع، وذكر هذه الأنواع وهي أربعة: أولا الموافقة، قال: وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. الموافقة الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بأقل عدد ممكن. معنى ذلك إذا كان الإمام البخاري أخرج الحديث من طريق قتيبة بن سعيد أحد مشايخه، فيأتي هذا الراوي المتأخر فيروي هذا الحديث بإسناد يصل فيه إلى قتيبة، لو روى ذلك الحديث بعينه من طريق الإمام البخاري عن قتيبة فإن عدد الإسناد الذي يرويه من طريق الإمام البخاري عن قتيبة يكون أكثر من عدد الإسناد الآخر الذي لا يمر فيه من طريق الإمام البخاري، لذلك سمي علوا. ويسمى علو الموافقة لأنه وافق المصنف في الرواية عن شيخه، ولذلك قال الحافظ: الموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. النوع الثاني وهو قريب من وهو الوصول إلى شيخ شيخه، لا يصل إلى الشيخ نفسه شيخ المصنف، وإنما يصل إلى شيخ شيخه. فإذا كان شيخ الشيخ بالنسبة للإمام البخاري هو الإمام مالك، فيأتي هذا الراوية المتأخر فيروي الحديث الذي في الصحيح وأخرجه الإمام البخاري من طريق قتيبة عن مالك، يأتي ويرويه من طريق آخر يصل فيه إلى شيخ الشيخ وهو مالك. فائدة تجنبه الرواية من طريق المصنف نفسه أنه إذا رواه من طريق شيخ الشيخ يقل العدد فيما بينه وبين شيخ الشيخ. وأما إذا رواه من طريق المصنف فإن العدد يزيد. فإذا إذا وصل بالسند إلى شيخ الشيخ فإن ذلك الإسناد إذا قل عدده يسمى، أو ذلك العلو يسمى ماذا؟ يسمى البدل. النوع الثالث من أنواع العلو وهو المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. المساواة أمرها أسهل وأوضح، لكنها نادرة لمن تأخر عصره، وأما لمن كان عصره قريبا من عصر أولئك المصنفين المتقدمين فيمكن أن تقع له. فالمساواة هي أن يستوي عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. فإذا كان مثلا النسائي روى حديثا وكان السند عنده نازلا جدا فيه 11 رجلا، وجاء راو متأخر بعد النسائي 100 سنة، النسائي توفي 303، وجاء هذا الراوي متأخر بعده 100 سنة وروى الحديث ذاك بالعدد نفسه 11 رجلا، فإن هذا يسمى في الاصطلاح علو المساواة، لأنه مع تأخر زمانه ساوى ذلك المصنف في عدد رجال الإسناد. وهناك علو في المساواة صوري، يعني ليس أصليا، إنما يشتبه أو يشابه هذا العلو في الصورة. الآن قلنا إن النسائي ربما وقع له، وهذا نادر، أن يكون عدد رجال الإسناد 11 رجلا. في القرن التاسع أمثال الحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر صاحب النخبة توفي 852، والنسائي توفي 303، إذن بينهم سنوات أو قرون بعيدة. فإذا روى ابن حجر حديثا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجلا، والنسائي أيضا روى حديثا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجلا، فإنه يساوي النسائي في عدد رجال الإسناد، ويكون هذا من علو المساواة، ولكن بغض النظر عن ماهية الحديث. هذا الحديث الذي رواه النسائي 11 رجلا قد يكون حديث آخر غير الحديث الذي يرويه ابن حجر، ويكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 رجلا، لكن هذا علو من حيث الصورة، لأن العصرين متباعدان جدا، أكثر من 5 قرون ويستويان في عدد رجال الأسانيد، هذا علو غريب. النوع الرابع من أنواع العلو المصافحة، وهو يشبه المساواة إلا في شيء واحد، ولذلك قال: المصافحة الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. فمثلا إذا كان تلميذ النسائي الحافظ ابن السني وساوى أحد الرواة الذين تأخر عصرهم عن عصر النسائي بسنين كثيرة رواية ابن السني الذي هو تلميذ النسائي، ساوى عدد رجاله مع ذلك التلميذ، استوى عدد رجال إسناده مع عدد إسناد ذلك التلميذ، فإنها تسمى، أو هذا العلو يسمى مصافحة. سبب تسميته بالمصافحة هو أن هذا الراوي الذي استوى مع التلميذ كأنه التلميذ نفسه، لأنه استوى معه، فكأنه صافح ذلك الشيخ والتقى به، يعني الذي يستوي مع ابن السني كأنه ابن السني لاستوائه معه في المصافحة، فكأن هذا الراوي التقى بالنسائي وصافحه وأدركه. لذلك يقول الحافظ هنا للشرح: وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائية فكأننا صافحنا. بعد أن انتهى من صور العلو النسبي انتقل إلى النزول وقال: ويقابل العلو بأقسامه النزول، أي هذه الأقسام الأربع أيضا تقع في النزول. لذلك يقول: فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول، بمعنى أن هذه الأقسام ربما إذا كثر العدد واستوى الراوي المتقدم مع الراوي المتأخر، فهذا بالنسبة إلى الراوي المتقدم نزولا، كما أنه بالنسبة إلى الراوي المتأخر علوا، فهذه الأقسام تقابل الأقسام التي في النزول. العلو قلة عدد رجال الإسناد، النزول العكس، كثرة عدد رجال السند. ثم يقول الحافظ عليه رحمة الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. إذا اشترك راويان في السن واللقي، لقي المشايخ كان سنهما متقاربا وأدركوا من المشايخ عددا هم أنفسهم عند كل واحد منهم، فهؤلاء المتشاركون في السن والإسناد يطلق عليهم الأقران، كشعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري، وكالإمام أحمد وابن معين ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. ف فهؤلاء كل واحد منهم قرين للآخر. وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، يعني إذا روى القرين عن قرينه، هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، فإنه يسمى في الاصطلاح في المدبج. فإذا كان روى سفيان الثوري عن شعبة وروى شعبة بن الحجاج عن سفيان الثوري، فإن هذا النوع يسمى في اصطلاح المحدثين بالمدبج. وذكر الحافظ أن هذا النوع صنف فيه الدارقطني وأبو الشيخ الأصبهاني، إلا أن كتابيهما بحسب علمي في عداد المفقود، وإنما اعتنى أحد الحفاظ المتأخرين وهو أبو موسى المديني في كتابه اللطائف، اعتنى بذكر مثل هذه الأنواع التي يقع فيها التدبيج. يذكر الحافظ هنا في الشرح السبب في تسمية هذا النوع بالمدبج، فيقول: والتدبيج مأخوذ من ديبجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين. فالتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، لأن كل واحد منهما يأخذ عن الآخر ويستوي في الأخذ عنه. ثم يقول الحافظ: وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر. إذا روى الشيخ عن تلميذه فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، كما روى الإمام البخاري رحمه الله عن تلميذه الإمام الترمذي، فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، ومن رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الآباء عن الأبناء، لأن العادة أن الابن يروي عن أبيه، أما أن يروي الأب عن الابن فهذا ليس معتادا، فلذلك خصوه بنوع خاص وهو رواية الأكابر عن الأصاغر. إذن رواية الشيخ عن التلميذ هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، وكذلك رواية الأب عن ابنه فهذا لندرته عدوه نوعا متميزا وأدخلوه في رواية الأكابر عن الأصاغر. يقول: وفي عكسه كثرة. وفي عكسه كثرة أي أن يروي التلميذ عن الشيخ وهذا هو المعتاد، وأن يروي الابن عن أبيه فهذا هو المعتاد، وسيأتي بعد قليل أمثلة لذلك. يقول: ومنه من روى عن أبيه عن جده، أي عكس رواية الآباء عن الأبناء رواية الأبناء عن الآباء، ومنها رواية من روى عن أبيه عن جده، مثل رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم اسمه بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري، فهو يروي عن أبيه حكيم وأبوه حكيم يروي عن أبيه معاوية ابن حيدة، فالضمير في عن أبيه وعن جده متحد يعود إلى بهز، بهز عن أبيه عن جده، كلا الضميرين يعودان إلى بهز، فأبوه حكيم وجده جد حكيم معاوية، بخلاف ما ذكر في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فإن الضميرين مختلفان، فعمر بن شعيب اسمه كاملا عمر بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما. فهذا عمرو بن شعيب يروي عن أبيه شعيب عن جده جد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص، فالضمير في أبيه يعود إلى عمرو، والضمير في جده يعود إلى شعيب، وذلك أن شعيبا توفي والده محمد وهو صغير، فربي وتربى في حجر جده عبد الله بن عمرو وأخذ عنه الحديث. ورواية الآباء عن الأبناء فيها مصنفات، منها للحافظ العلائي كتاب سماه الوشي المعلم في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختصره الحافظ ابن حجر صاحب كتاب النخبة، وتوجد قطعة منه مخطوطة. كما يوجد كتاب لأحد الحفاظ يسمى بابن قطلبغة، وهو مطبوع في مجلد واحد. ثم يقول الحافظ: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. صورة هذا النوع أن يكون هناك شيخ يروي عنه راويان، أحد هذين الراويين تتقدم وفاته، والآخر تتأخر وفاته، فيكون بين وفاتي التلميذ سنين طويلة، سنين طويلة، بحيث أنها ربما تصل إلى 90 سنة أو 100 سنة أو 120 سنة أو حتى 150 سنة. يقول الحافظ: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة. وجه يعني جعل هذا النوع نوعا مستقلا أنه من الأنواع الغريبة. العادة أن الرجلين اللذين يأخذان عن شيخ واحد لا يكون بين وفاتيهما سنين طويلة، يعني إن كثرت 20 سنة. أما أن يصل الفرق بين الوفاتين 150 سنة فلا شك أن هذا غريب جدا، وبالمثال يتضح المقال. يقول: وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه، ومات على رأس 500. إذن أبو علي البرداني هذا سمع من السلفي. من الشيخ هنا؟ السلفي، أبو طاهر السلفي، هو وإن كان في الأصل تلميذ لكن لأن أبا علي البرداني سمع منه حديثا فصار السلفي في ذلك الحديث هو الشيخ. هذا البرداني الذي تتلمذ على السلفي في ذلك الحديث توفي 500. طيب، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبا القاسم عبد الرحمن ابن مكي، وكانت وفاته 50 و600. حفيد السلفي سمع منه، وحفيد السلفي هذا توفي سنة 650. إذن الآن عندنا الشيخ من؟ السلفي، أبو طاهر السلفي، وهو بكسر السين ولا السلفي. أبو طاهر السلفي سمع منه رجل وهو أبو علي البرداني، وتوفي سنة 500. وسمع منه حفيد السلفي وهو أبو القاسم المكي، وتوفي سنة 650. بين هذين التلميذين اللذين أخذ عن السلفي 150 سنة. سبب وقوع هذا البعد بين الوفاتين أن الشيخ يكون في الأصل تلميذا، نعم، ويكون صغير السن حينما أخذ عنه ذلك التلميذ الأول، وإنما هنا هو من رواية الأكابر عن الأصاغر. فهذا التلميذ الأول هو في الأصل رجل كبير، لكنه احتاج إلى هذا الحديث فأخذه عن هذا الراوية الذي هو صغير في السن في ذلك الوقت. فتوفي هذا التلميذ الذي أخذ الحديث عن هذا الراوي الذي كان صغيرا، توفي في وقت مبكر. ثم هذا الراوية الذي كان صغيرا حين الأخذ عنه عاش عمرا مديدا، فإن السلفي عاش أكثر من 100 سنة. ثم تلميذه الآخر سمع منه في آخر حياته وعاش بعده أيضا مدة طويلة، فاجتمعت المدتان، مدة الشيخ الذي عاش بعد سماع التلميذ الأول منه، ومدة التلميذ الثاني الذي سمع في آخر حياة الشيخ، فطالت المدة بين وفاتي التلميذين. على كل، هذه من الأنواع اللطيفة، وللعلماء فيها مصنفات، ومن ذلك مصنف للحافظ الخطيب البغدادي بهذا الاسم يسمى السابق واللاحق، وهو مطبوع متداول في المكتبات. ثم يقول الحافظ: وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. يريد أن يقول إذا كان هذا الراوي الذي في السند له شيخان كلاهما مشتركان في الاسم الأول، وروى عن أحد ذينك الشيخين ولم يعين، مثلا عنده شيخان كلاهما اسمهما أحمد، كلاهما اسمه أحمد، فقال حدثني أحمد. وهناك مثلا مثل ما ذكر الحافظ هنا، هناك للبخاري عدة مشايخ اسمهم أحمد، منهم أحمد بن صالح ومنهم أحمد بن عيسى، فإذا قال حدثني أحمد ولم يبين هل هو ابن صالح أو ابن عيسى، فإنه في الاصطلاح يسمى بالمهمل، لأنه أهمل ذكر باقي نسب هذا الشيخ الذي يعينه ويميزه عن غيره. وكذلك الحال في ما إذا ذكر الإمام البخاري بعض مشايخه وقال حدثني محمد، وهو قد روى عن أكثر من واحد ممن اسمه محمد، منهم محمد بن سلام البيكندي، ومنهم محمد بن يحيى الذهلي، فهذا يسمى بالمهمل. وصنفت بالنسبة للصحيح بعض المصنفات في تمييز الأسماء المهملة في الصحيحين، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، ومن ذلك كتاب تقييد المهمل للحافظ الغساني فهو مطبوع. وبالنسبة لصحيح الإمام البخاري اعتنى الحافظ في الفتح ببيان ذلك وتتبعه تبيينا شافيا في كثير من الأحيان. يقول الحافظ: مما يتميز به هذا المهمل أن تنظر إلى تلميذ، يقول: ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه، أي الشيخ المروي عن بأحدهما يتبين المهمل، يعني باختصاص الشيخ، باختصاص التلميذ بذلك الشيخ يتبين المهمل، وكذلك بالعكس باختصاص يعني التلميذ بالشيخ، باعتبار أن هذا المهمل أيضا ينظر في شيخه عمن يروي. لذلك ذكروا مثلا إذا روى مثل وكيع من قدماء أصحاب سفيان الثوري، إذا رووا عنه وقالوا حدثنا سفيان وأهملوه، فلا شك أن المقصود هنا سفيان الثوري لا سفيان ابن عيينة. وكذلك الحال بالنسبة لحماد بن سلمة وحماد بن زيد، فإن هناك رواة اختصوا بالرواية عن كل واحد منهما. واعتنى الحافظ الذهبي في كتاب السير في ترجمة أحد الحمادين للمجلد الثامن من السير في إعطاء بعض الضوابط للتمييز إذا أهمل اسم حماد ولم يبين من المقصود به، وكذلك سفيان. ثم يقول الحافظ: وإن جحد مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي. صورة هذه المسألة أن يحدث التلميذ عن الشيخ بحديثه، ثم يسأل ذلك الشيخ عن ذلك الحديث فينكره، يقول: ما حدثت به، فما الحكم؟ هل نأخذ بقول التلميذ الذي قال إن الشيخ حدث بذلك الحديث، أم نأخذ بقول الشيخ الذي ينفي أن التلميذ أنه حدث بالحديث؟ فيقول الحافظ: إن جحد يعني الشيخ مرويه جزما فذلك المروي يرد، نرده إذا جزم أنه قال لم أحدث بهذا الحديث وجزم في ذلك، فإن ذلك الحديث يرد. لكن لا يلزم من هذا الرد أن نضعف التلميذ أو أن نضعف الشيخ، نرد هذا الحديث ولا نضعف التلميذ ولا الشيخ إذا ثبتت عدالتهما، لأنه يحتمل أن واحدا منهما وهم، ومن يهم في حديث أو حديثين وأصاب في مئات الأحاديث فإن ذلك لا يقدح في حفظه ووهمه، ما دام أنه قد ثبتت عدالته وضبطه من طريق آخر. أما إن كان محتملا يعني الشيخ لم يجزم في رد الحديث وهذا التلميذ حافظ، فإنه يقبل حديث هذا التلميذ لاحتمال أن يكون الشيخ قد نسي، لأن الشيخ مثلا قد يسمع الحديث وعمره 30 سنة ويحدث به وعمره 40 سنة، ويسمع منه بعض التلاميذ هذا الحديث. إذا صار الشيخ عمره 70 سنة 70 سنة ربما يكون نسي، ينسى ما حدث قبل 30 سنة، وخاصة إذا لم يكن له كتاب، فلو نفى وقال أنا ما حدثت بهذا الحديث فيحتمل أن يكون نسي. أما هذا التلميذ الذي يكون إما كتب عنه أو هو حافظ متقن قليل النسيان، فإنه يترجح أن يكون قد سمع من هذا الشيخ لكن الشيخ نسي ما حدث به. فهذا النوع إذا وقع سماه المحدثون بتسمية خاصة، وهي من حدث ونسي، وألف فيه الحافظ الخطيب حديثا جزءا، واختصره السيوطي في جزء سماه تذكرة المعتسي في من حدث ونسي. ضرب لذلك الحافظ ابن حجر هنا مثالا، يقول حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين، قال عبد العزيز الدراوردي حدثني به ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال فلقيت سهيلا، وقائل الدراوردي، فسألته عنه فلم يعرف، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. وهنا سهيل لم ينفي أنه حدث ربيعة، لكن أشار إلى أنه نسي، فصار يروي الحديث عن ربيعة عن نفسه عن أبيه، وهذه من الغرائب. يقول الحافظ وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. إذن المسلسل هو ما يتفق فيه رواة السند في صفة أو حالة قولية أو فعلية، في صفة قولية أو فعلية أو حالة. إذا جاءنا الإسناد وكل راو من رواته فيه صفة قولية أو فعلية تتكرر في كل راو من الرواة، فإن هذا في اصطلاح المحدثين يسمى بالمسلسل. كما لو أن كل راو يقول سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال سمعت فلانا، فيتسلسل السند بقول كل راو سمعت. وعند المحدثين مسلسل مشهور لا يزالون يتداولونه إلى هذا العصر، وهو ما يسمى بالمسلسل بالأولية، وذلك أن كل راو من رواة السند يقول حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، ثم الذي دونه يقول فوقه حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، ثم الذي فوقه يقول كذلك إلى سفيان ابن عيينة. ومتن الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فقد يكون التسلسل بأمر قولي كما تقدم التمثيل له، أو بأمر فعلي أن كل واحد من الرواة يفعل فعلا ما، كما في حديث آمنت بالقدر خيره وشره، كل واحد من الرواة يأخذ بلحيته

قلنا الثاني القراءة ويطلق عليه العرض، والثالث الإجازة، والرابع المناولة، والخامس المكاتبة، والسادس الوجادة، وهناك أيضا نوعان آخران يكملان الثمانية وهما الوصية والإعلام. إذن التقسيم المشهور لأنواع التحمل أنها ثمانية، وإذا اختصرناها جعلناها ستة، لكن الحافظ هنا نبه على الوصية والإعلام فلا بد من ذكرهما. فإذا أنواع التحمل ثمانية. النوع الأول وهو السماع، كما هو متبادر إلى الذهن أن الطالب يحضر إلى الشيخ عند الشيخ في مجلسه، والشيخ يحدث بالحديث والطالب يسمع، فهذا يسمى بالسماع، لأن الطالب هنا تحمل عن طريق استماعه للشيخ وأخذه عنه. النوع الثاني القراءة، وهو أن الطالب يأتي ويقرأ على الشيخ سواء من كتاب أو من حفظ، والشيخ يصغي لهذا الطالب الذي يقرأ، وإذا وقع في خطأ تصحيف أو تحريف أو سقط نبهه على صواب ما أخل به. فهذا النوع الثاني وهو القراءة، لأن الطالب يقرأ على الشيخ، ويسمى أيضا بالعرض لأن الطالب يعرض على الشيخ ما في كتابه. النوع الثالث من أنواع التحمل الإجازة، والمقصود بالإجازة أن يأذن الشيخ للراوي أن يروي عنه مروياته، أن يأذن الشيخ للراوي أن يروي عنه مروياته، يقول له أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري، أجزتك أن تروي عني جميع مروياتي، ونحو ذلك من العبارات. هذا النوع الثالث. النوع الرابع المناولة، والمناولة المقصود بها أن يدفع الشيخ للطالب بعض مروياته، ولا تكون معتمدة إلا إذا قرنها بالإجازة، بأن يدفعها إليه ويعطيه إياها ويقول أجزتك أن تروي عني. فسميت مناولة لأن الشيخ يناول الطالب هذا الكتاب أو هذه الأجزاء التي فيها مروياته، ويأذن له بعد ذلك بروايته عنه إن شاء. هذا النوع الرابع. النوع الخامس المكاتبة، ويقال لها أيضا الكتابة، وهي أن يكتب الشيخ للطالب بعض مروياته ويرسلها إليه، أو يأمر غيره أن يكتب لذلك الطالب مروياته. وهذه المكاتبة معتمدة على الراجح سواء قرنت بالإجازة أو لم تقرن بها. إذن المكاتبة أن يكتب الشيخ بخطه أو بأمره للطالب بعض مروياته فيرسلها إليه. هذا النوع كم؟ الخامس. النوع السادس الوجادة. الوجادة المقصود بها أن الطالب يجد بعض مرويات الشيخ بخطه، أن يجد الطالب بعض مرويات الشيخ بخطه، ولم يأذن له الشيخ برواية ما وجده ولم يسمعه منه ولم يقرأه عليه، فقط الطالب يجد كتابا بخط الشيخ ولم يسمعه على الشيخ أو يقرأه عليه أو يأذن له الشيخ به، فهذا يسمى الوجادة. النوع السابع الوصية. الوصية هي أن يوصي الشيخ للطالب بكتبه، يقول كتبي أوصي بها لفلان دون أن يجيزه أو يكون فلان هذا سمع من الشيخ تلك الكتب أو قرأها عليه، فقط الشيخ يقول أوصي بهذه الكتب لفلان، وهذه الكتب فيها مرويات الشيخ، لكن الشيخ لم يقرن تلك الوصية بإجازة أو ليس التلميذ له سماع سابق لتلك المرويات. النوع الثامن الإعلام. والإعلام هو أن يخبر الشيخ الطالب بأن هذا الكتاب من مروياته، يقول الشيخ للطالب صحيح البخاري من مروياته فقط، يعلمه أنه من مروياته دون أن يقرأ الطالب عليه هذا الكتاب أو يسمعه أو يجيزه الشيخ به. إذن هذه أنواع التحمل الثمانية. الستة الأولى معتمدة عند المحدثين، وأما النوعان الآخران فلا يجوز التحمل بهما، النوعان الأخيران لا يجوز التحمل بهما عند المحدثين. والآن نربط بين هذه الأنواع وما ذكره الحافظ. يقول الحافظ فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، يعني الذي تحمل عن طريق السماع من لفظ الشيخ، إذا أراد أن يروي يقول سمعت أو يقول حدثني، فإن جمع أو جمع هذه اللفظة جمع وكذلك جمع، يعني تقرأ بالضبطين، أي فإن جمع اللفظ فقال حدثنا بدل حدثني، فهذا دليل على أنه لم يسمع وحده وإنما سمع مع غيره من التلاميذ. فالفرق بين حدثني وحدثنا أن حدثني تستعمل فيما سمعته من الشيخ وحدك، وحدثنا فيما سمعته من الشيخ ومعك غيرك. قال وأولها أصرحها وأرفعها. وأولها أصرحها، هنا يعني ينبغي تجعل نقطة، وأولها أصرحها أي سمعت أصرح ألفاظ التحمل بالسماع. لماذا؟ لأن كلمة سمعت صريحة في السماع لا تحتمل أي شيء آخر، بخلاف كلمة حدثني أو أخبرني أو حدثنا وأخبرنا، فإن بعض المحدثين يستعملهما في غير السماع، يقرأ على الشيخ ويقول حدثني الشيخ أو أخبرني الشيخ، لأنهم يرون أن القراءة والسماع في منزلة واحدة. ولا شك أن السماع على الراجح أرفع من القراءة، فلذلك يستحسن أن يستعمل اللفظ الصريح فيه وهي سمعت، لكي لا يوهم أو يحتمل ألا يكون قد سمع إذا استعمل لفظة حدثني أو أخبرني. ثم قال وأرفعها في الإملاء، يعني وأرفع هذه الأنواع أنواع التحمل بالسماع ما يكون في الإملاء، والإملاء هذه طريقة كانت عند المحدثين قديما، حيث إن المحدث يعقد لنفسه مجالس للتحديث ويحضر ومعه كتابه، والطلبة قد حضروا وهم متجهزون للسماع من ذلك المحدث، فيحدث الطلبة المحدث فيحدث هذا المحدث من كتابه، والطلبة يصغون ويكتبون ويقيدون ما يسمعون ويضبطونه بذلك السماع العالي. فلذلك مجالس الإملاء من أعلى مجالس السماع، لأن المحدث يأتي وقد تجهز للتحديث وأحضر كتابه الذي أتقنه وصححه، والتلامذة يأتون وهم متهيئون ومنصتون ويقيدون عن الشيخ ما يحدث به، فيجتمع ضبط الشيخ مع ضبط التلاميذ، فلذلك يعد هذا من أرفع أنواع أو أرفع أنواع السماع. وكان في القديم ربما حضر المجلس الألوف الكثير من الناس حتى إنهم لا يكادون يسمعون صوت الشيخ، فيحتاجون إلى إحضار ما يسمى بالمستملي، وهو الذي يبلغ عن الشيخ من خلفه ليسمع الناس الذين في الصفوف الأخيرة. ثم قال الحافظ: والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه. الثالث والرابع قوله: أخبرني وقرأت عليه. من قرأ على الشيخ بنفسه فإنه يقول إذا أراد أن يؤدي ويحدث، يقول: أخبرني فلان، أو يقول: قرأت على فلان. فإن جمع يعني هذا اللفظ أخبرني فكالخامس، فكالخامس يعني أو فالخامس، فهو يقول فهو كالخامس وهو قرئ عليه وأنا أسمع، يعني الذي بعده. نعم، فإن جمع لفظ أخبرني أو قرأنا فهو كالخامس أي في المنزلة، وهو قوله قرئ عليه وأنا أسمع. القراءة لا تخلو بين أمرين: إما أن تكون أنت القارئ على الشيخ فتقول قرأت، وإما أن يكون القارئ غيرك وأنت تسمع مع السامعين، فهنا تقول أخبرنا أو قرأنا، أو تقول قرئ على الشيخ وأنا أسمع، وهذا هو التعبير الخامس أو الصيغة الخامسة. ثم يقول الحافظ: والإنباء بمعنى الإخبار، يعني أن أنبأنا بمعنى أخبرنا، هذا في عرف المتقدمين أن أنبأنا وأخبرنا، بل وحدثنا كما يقول ثعلب اللغوي، يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا بمعنى واحد، لكن عند المتأخرين جعلوا اصطلاحا جديدا، وهو أن يستعملوا أنبأنا فيما أخذوه عن الشيخ إجازة. فإذا أجيز التلميذ من الشيخ وأراد أن يروي بعد ذلك عن الشيخ فإنه يقول أنبأنا فلان، هذا في عرف المتأخرين. وأما عند المتقدمين فإنهم يستعملون أنبأنا بمعنى أخبرنا وحدثنا، لذلك قال: إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة. من الصيغ التي سبقت قوله ناولني، ناولني هذه تستعمل في المناولة في أداء ما تحمل مناولة، فإذا دفع الشيخ للتلميذ الكتاب بمعنى أعطاه إياه وأجازه به وأراد أن يروي عنهم بعد ذلك فيقول ناولني فلان. من ألفاظ الأداء شافهني. شافهني هذه اصطلح المتأخرون أن يستعملوها في الإجازة الشفهية، لأن الإجازة تكون بالكتابة وتكون بالمشافهة من الشيخ، فإن الشيخ إما أن يكتب الإجازة للطالب بخطه وإما أن يتلفظ بها، والأعلى التلفظ، تلفظ الشيخ بالإجازة أعلى من كتابته للطالب بها. فإذا أجازه مشافهة يعني لفظا وقال له للطالب أجزت لك أن تروي عني، فالمتأخرون يستعملون هذا التعبير ويقولون شافهني، أو يقولون حدثنا مشافهة، أو أخبرنا مشافهة، حدثنا يتجنبونها، يقولون أخبرنا مشافهة، ويقصدون أنهم أجيزوا من قبل الشيخ من لفظه. يقول ثم كتب إليه. كتب إليه هذه محتملة أن يكون الحافظ يقصد كتب إليه بالإجازة فقط، ويحتمل أن يكون كتب إليه بمرويه كله، لكن تأخيره لهذه اللفظة بعد شافهني يدل على أنه يقصد أي كتب إليه بالإجازة، فيقول فيما أخذه إجازة وكتب الشيخ له بتلك الإجازة، يقول حينما يؤدي أخبرنا فيما كتب إلينا، أو أخبرني فيما كتب إلي، أو يقتصر ويقول كتب إلي فلان أن فلانا أخبره بكذا. ثم عن العنعنة، يقول الحافظ بعد أسطر وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس. إذن عن هذه تستعمل في أداء المرويات، وهذه العنعنة تحمل على السماع بشرطين نبه عليهما الحافظ هنا، وهما أن يكون هذا المعنعن معاصرا لمن عنعن عنه، والشرط الثاني ألا يكون مدلسا. وبعضهم لا يعبر بالمعاصرة بل يعبر باشتراط اللقاء، كما قال وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. فإذا العلماء في العنعنة لهم قولان في إفادتها الاتصال. القول الأول أنه يكتفى لإفادة العنعنة الاتصال بالمعاصرة مع عدم كون الراوي مدلسا. القول الثاني أنه لا بد من اشتراط ثبوت اللقاء مع كون الراوي غير مدلس، والراجح كما قال الحافظ أنه يشترط ثبوت لقاء الراوي لمن فوقه. وهذه المسألة حدث فيها خلاف بين الإمامين أو الأئمة علي بن المديني والبخاري مع الإمام مسلم، فإن الإمام مسلم يرى الاكتفاء بالمعاصرة، والإمامان علي بن المديني والبخاري يشترطان ثبوت اللقاء. ثم قال الحافظ وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، كما تقدم أنهم إذا كتب الشيخ بالإجازة يسمونه يقولون عند الأداء كتب إلي فلان، وإذا تلفظ بها الشيخ يقولون شافهني فلان. لكن يشكل على هذا القول أنه قد يكون في هذا التعبير تدليسا، وذلك أن المتبادر إلى الذهن من قوله شافعني أي أنه سمع منه ذلك الحديث كله ليس فقط أذن له بروايته، فلذلك يستحسن اجتناب مثل هذه اللفظة وإن جرى عرف المتأخرين على استعمالها، بل الأحسن في الإجازة المتلفظ بها أن يقول أذن لي فلان أو أجازني فلان، أجازني فلان بلفظه أو أجاز لي فلان بلفظه، وفيما كتب إليه يقول أجازني فلان فيما كتب إليه، لأن هذا يرفع احتمال التدليس، لأنه قد يظن السامع إذا سمع قوله شافعني أي أنه حدثه بالحديث وسمع هذا الطالب الحديث من الشيخ مشافهة، بينما الأمر ليس كذلك، فإن الإجازة ليس فيها سماع، إنما هي تحمل بالجملة وليست تحملا بالتفصيل. ثم يقول الحافظ واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة، كما تقدم أن المناولة لا يصح التحمل بها على الراجح إلا إذا قرنت بالإجازة، بحيث أنه يعطي الطالب الكتاب ويقول له أذنت لك أن تروي عني أو أجيزك برواية هذا الكتاب عني، فيجمع بين المناولة والإجازة، وإذا فعل الشيخ ذلك كان هذا أرفع أنواع الإجازة، لأنه قرن الإجازة بإعطاء الطالب الكتاب. يقول وكذا اشترطوا الإبن في الوجادة. الوجادة كما تقدم أن يجد الطالب كتابا بخط الشيخ، فهذا الذي وجد هذا الكتاب الذي بخط الشيخ لا يجوز له أن يرويه عن الشيخ على سبيل التحمل، لأن الشيخ لم يحدثه به ولم يجز، ولذلك إذا لم يجزه به فلا يجوز له أن يرويه. فيقول الحافظ وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، أي اشترطوا أن يكون هذا الذي يجده بخط الشيخ قد أجازه الشيخ بروايته، وكذلك الحال في الوصية بالكتاب، إذا أوصى الشيخ قبل موته بكتبه ومروياته إلى فلان من الناس، فإن فلان هذا لا يجوز له أن يروي تلك الكتب إلا إذا كان الشيخ قد أذن له وأجازه بروايتها، وكذلك الحال في الإعلام حينما يقول الشيخ لهذا الطالب هذا الكتاب من مروياتي ولم يجزه به، فلا يجوز له أن يرويه لمجرد هذا الإعلام. يقول وإلا فلا عبرة بذلك، يعني إذا لم تقترن الإجازة، إذا لم يقترن الإعلام والوصية والوجادة بالإجازة والإذن فلا عبرة بهذه الأنواع، ولا تجوز الرواية بها. يقول كالإجازة العامة. الإجازة العامة جرى عند بعض المحدثين أنه يقول مثلا أجزت لأهل عصري أن يرووا عني، هذه الإجازة تسمى بالإجازة العامة لأنها تعم خلقا كثيرين غير محصورين، تعم خلقا كثيرين غير محصورين، فهذه الإجازة تسمى الإجازة العامة، واختلف أهل العلم فيها اختلافا عريضا، ويرجح الحافظ عدم جواز الرواية بها، ولعل هذا هو الصواب، لأن الإجازة فيها استرسال وفيها تسامح، فإذا ازداد هذا التسامح على هذا النحو ازدادت ضعفها. وللمجهول كذلك مما لا تجوز الرواية به الإجازة للمجهول، الإجازة للمجهول مثلا أن يكون عند الشيخ عدة طلبة يسمون بعبد الله، فيقول الشيخ أجزت عبد الله أن يروي عني، ولم يعين من عبد الله هذا، عبد الله بن سعيد أو عبد الله بن حسن أو عبد الله بن محمد، فهذه الإجازة تسمى بالإجازة للمجهول، فهنا المسمون بهذا الاسم لا يجوز لهم أن يربوا عن الشيخ لأنه جهل المقصود بهذا الاسم من قصده الشيخ بتلك الإجازة. وللمعدوم أيضا مما لا تجوز الرواية به الإجازة للمعدوم. الإجازة للمعدوم بعض أهل الحديث تساهلوا فيقولون مثلا لبعض تلامذتهم أجزت لك ولولدك ولولد ولدك، ولربما يكون هذا الطالب لم يتزوج بعد ولم ينجب، وبعد ذلك ربما يكون له أولاد وأحفاد، فهل أولئك الأولاد والأحفاد لهم أن يرووا بتلك الإجازة؟ الصواب أنه لا يجوز لهم أن يرووا بها لأنهم كانوا في ذلك الزمن معدومين حينما أجاز الشيخ أباهم بتلك الإجازة. فإذا الإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح لا عبرة بها ولا تجوز. ثم يقول الحافظ رحمه الله: ثم الرواة بعد أن انتهى من أنواع التحمل وصيغ الأداء انتقل إلى نوع جديد أو أنواع جديدة، وهي المتعلقة بأسماء الرجال وأحوالهم. يقول: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. بعض الرواة اسمه محمد ابن جعفر ابن حسن، ويشاركه في هذا الاسم عدد من الرواة كلهم يسمى بمحمد ابن جعفر ابن حسن، فإذا اشترك عدة رواة في الاسم واسم الأب فصاعدا فهذا في اصطلاح المحدثين يسمى بالمتفق والمفترق. فإذا بتعبير موجز، المتفق والمفترق هو أن يتفق راويان فأكثر في الاسم واسم الأب فصاعدا. وفائدة هذا النوع ألا يظن الأشخاص المتعددين شخصا واحدا، فائدة هذا النوع ألا يظن الأشخاص المتعددين شخصا واحدا، لأنه إذا عرف أن هناك أكثر من راوي يسمى بمحمد بن جعفر فإنه يتحرى في الإسناد من المقصود منهم، فلربما كان أحدهم ثقة وكان الآخر ضعيفا. ثم يقول الحافظ رحمه الله: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. قبل أن ندخل في المؤتلف والمختلف، المتفق المفترق صنف فيه الحافظ الخطيب كتابا بهذا الاسم وهو مطبوع في 3 مجلدات ضخمة. انتقل بعد ذكر المتفق والمفترق إلى المؤتلف والمختلف فقال: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. في القديم لم يكن الخط على ما هو عليه الآن، المطابع والحروف الواضحة، فكان الناس يكتبون الكتب بأيديهم، ولربما بسبب العجلة والحرص على كتابة أكبر قدر ممكن في أقل وقت، لا يعتنون بالنقد اعتمادا على أن هذا القارئ يفهم المقصود لخبرته بهذا الفن. فمن ضمن ما يشكل في علوم الحديث هذا النوع، وهو المسمى بالمؤتلف والمختلف، والمقصود به أن تتفق الأسماء في الخط وتختلف في النقط. تأتلف في الخط، فكلمة مثلا حبان أو نعم وكلمة حيان مؤتلفتان في الخط لكنهما مختلفتان في النقط، فحبان بالباء وحيان بالياء. وهذا النوع اعتنى العلماء به، علماء الحديث، اعتناء كبيرا، وذلك لأنهم يقولون الأسماء لا تعرف بما قبلها ولا بما بعدها، ولا تعرف بالقياس، فالضبط لا بد أن تنطق به كما سمي الرجل، رجل يسمى بشر والآخر بشير والثالث بشير، فليس من العقل أن تقول لماذا هذا بشر وهذا بشير وهذا بشير، إنما هي أسماء هكذا سمي بها أولئك الرواة، فينبغي لطالب الحديث أن يعتني بضبطها وأن يتقنها غاية الإتقان. ذكر الحافظ هنا عددا كبيرا من الكتب التي تعتني بهذا الجانب. قبل أن نمثل بها، عبر الحافظ بتعبير دقيق في بيان المؤتلف والمختلف، فقال إن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، فيدخل في اختلاف النطق الاختلاف في النقط والشكل. فمثلا حبان، وهناك أيضا من الرواة من يقال له حبان بضم الحاء، فهذا يعد من المتفق والمفترق. مما يتفرع تحت هذا النوع ويكون قريبا منه، بعد أن نذكر يعني أهم المصنفات في المؤتلف والمختلف، أهمها من الكتب المتقدمة كتاب الإكمال للحافظ الأمير أبي نصر ابن ماكولة، وهو مطبوع في 7 مجلدات، وللحافظ نفسه كتاب حافل اسمه تفسير المنتبه بتحرير المشتبه، ويوازيه في الجودة ولربما يفوقه كتاب الحافظ ابن ناصر الدين المسمى بتوضيح المشتبه، فإن فيه شرحا واسعا لضبط هذه الأسماء وبيان المسمين بها. يقول الحافظ بعد أن انتهى من المؤتلف والمختلف: وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. يقول في الشرح: وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها في الخط. فهنا لا بد من الاستعانة بالشرح في توضيح هذا الكلام، فإن اختلاف الآباء فقط في النطق، وأما في صورة الرسم فهو متشابه. وبالمثال يتضح المقال، يقول: كمحمد بن عقيل ومحمد بن عقيل. فهنا اتفقت الأسماء واختلفت أسماء الآباء لا في رسمها وإنما في نطقها، فالأول عقيل بفتح العين والثاني عقيل بضمها، فالأول يقول الحافظ نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة. أو بالعكس، العكس أن تختلف الأسماء و أن تختلف الأسماء في النطق وتأتلف وتتفق أسماء الآباء في النطق والرسم، مثل شريح ابن النعمان بالشين المعجمة وسريج ابن النعمان بالسين المهملة، فهنا أسماء الآباء اتفقت النعمان واختلف الاسم اسم الراوي نفسه في النطق لا في الرسم، حيث إن الأول بالشين المعجمة والثاني بالسين المهملة، وكلاهما راويان من رواة الحديث. يقول: وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، فإذا اتفق الاسم واسم الأب واختلفت النسبة في النطق لا في اللفظ، فإن هذا أيضا من المتشابه، كأن يكون راوي اسمه علي بن سعيد الشيباني والآخر اسمه علي بن سعيد السيباني، فالأول بالشين المعجمة والآخر بالسين المهملة. ومن ما من قبائل العرب شيبان بالشين وسيبان بالسين. ثم يقول الحافظ: ويتركب منه ومما قبله أنواع. مما قبله يعني المتفق والمفترق، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك. يتركب منه من هذا المؤتلف والمختلف ومما قبله أنواع المتفق والمفترق. من المؤتلف والمختلف المتشابه فإنه قريب منه، نعم. ويتركب منه يعني الضمير يعود إلى أقرب مذكور هنا، وأقرب مذكور نعم أحسنت هو المتشابه. لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.